في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يقول خليلي إذ أجازت حمولها خوارجا من شوطان بالصبر فاضطري، فقلت له ما من عزاء ولا أسى بمسلم فؤادي عن هواها فأقصري، وما من لقاء يرتجى بعد هذه لنا ولهم دون التفاف المجمر، فهات دواء للذي بي من الجوى، وإلا فدعني من ملامك واعذري. تباريح لا يشفي الطبيب الذي به، وليس يؤاتيه دواء المبشر، وطورين طورا يائس من يعوده، وطورا يرى في العين كالمتحير. صريع هوى ناءت به شاهقية، هضيم الحشج حسانة المتحسر، قطوف ألوف للحجال غريرة، وثيرة ما تحت اعتقاد المؤزر. سبته بوحف في العقاص مرجل أثيث كقنو النخلة المتكور، وخد أسيل كالوذيلة ناعم، متى يره راء يهل ويسحر، وعيني مهات في الخميلة مطفل مكحلة تبغي مرادا لجؤذري، وتبسم عن غر شتيت نباته له أشر كالأقحوان المنور، وتخطو على برديتين غذاهما سوائل من ذي جمة متحير، من البيض مكسال الضحى بخترية ثقال متى تنهض إلى الشيء تفتري. فلما عرفت البين منها وقبله جرى سانح للعائف المتطير، شكوت إلى بكر وقد حال دونها منيف، متى ينصب له الطرف يحسري. فقلت أشر، قال أتمر، أنت مؤيس، ولم يكبروا فوتا فما شئت فأمري. فقلت انطلق نتبعهم، إن نظرة إليهم شفاء للفؤاد المضمر. فرحنا وقلنا للغلام اقض حاجة لنا ثم أدركنا ولا تتغبري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الإعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.